جرحتني وكفيت وشلون كفيت، ملك ضمير ولا احساس يجيبك بعد المعزة بعتني ثم تغليت، بعت الخفوق بعت منه حبيبك، لواح سايف قلبي الليل كهديت، لواح سايف قلبي الليل كهديت، وعمر مضى ما بين صدك وريبك، مدري أنا وشلون عني تخليت، ولدري أنا وشلون تهجر قريبك، ولدري أنا وشلون حبي تناسيت، ولدري أنا وبعدي نصبع صويبك، رح قد ما تقدر وللي تمنيت، وأنا علي أقول الله حسيبك، وانا علي اقول الله حسيبك عزيز العاملين.